الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، أهلا بكم مرة تانية مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخواني وأحبابي، كما تعودنا بنبدأ بالدعاء لمرضى المسلمين، بندعو لوالدي ووالدة الأستاذ إيهاب درة والأخت هدى المصري والأخت سهير المصري، أستاذ ياسر الهواري والحاجة خيرات والحاجة سعاد عفر والدكتور سامر يوسف وبنتنا الغالية براءة والأستاذ إيهاب الطهري وأمير الطهري وريهام مندور سعيد وأستاذ عبد الباسط عيد والحاجة فوزية السيد عطلة والحاج سعيد شلدم وام شعبان جمال العزالي وام احمد عليش او عليش العزالي وكعب الخير علي رزق وعبد الفتاح محمد موسى ونهاد عادل ابو العزم والطفل عبد الله عمر وعلي بكري علي ومدام حسناء والحاج هدي احمد ووالده الاستاذ عصام حجاز وجميع مرضى المسلمين. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. ندعو الموتى المسلمين، بندعو والدتي الحاجة سيدة متولي شاهين والأستاذ طارق إسماعيل محمد والأستاذ وحيد عباس محمد والدكتور سيد أحمد غنيم والحاجة حمودة والأستاذ رامي عوض الجمال والدة الأستاذ إيهاب الطهري والأستاذ طارق إسماعيل محمد والحج وحيد عباس محمد وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران، اللهم اسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم لذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم آمين. طبعا عودة مرة أخرى إلى رحلة إلى الدار الآخرة، وما زلنا في قصة المسيح الدجال. طبعا الموضوع كله من كتاب رحلة إلى الدار الآخرة، وهنعمل حقيقة طبعا جايلي رسائل كتيرة جدا جدا، ومن ضمنها طلب دعاء. والله يا جماعة عشان بس ضيق الوقت إن شاء الله كلهم كما وعدت بندعي لهم في الثلث الأخير من الليل، والأسئلة الخاصة بالمسيح الدجال جاي أسئلة كتيرة جدا وجميلة جدا على فكرة، يعني بشكر أصحابها. إن شاء الله هنخصص بعد انتهاء حلقات الدجال اللي هي أظن هتنتهي النهاردة يا الحلقة اللي جاية، هنعمل حلقة كاملة عن كل الأسئلة التي وردت في شأن المسيح الدجال. دي حاجة. الحاجة التانية إن شاء الله برضو هننشط مرة تانية حملة مقاطعة التبرج، محتاجين إن شاء الله إن كل بنات المسلمين يجددوا البيعة مع رسول الله ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، ونرجع مرة تانية فعلا خير أمة أخرجت للناس، لأن فعلا مقياس التحضر في أي بلد في الكون ده كله بيقاس بمدى الأخلاقيات الموجودة وبمدى التزام النساء بالذات في هذا المجتمع، لأن فعلا كما قالوا الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم هي اللي بتربي، الأم هي اللي بتعلم، الأم هي اللي بتنمي الخير في نفوس أولادها، والأب الله يكون في عونه في مطحنة الحياة بيبقى طبعا عليه واجب كبير جدا في التربية، لكن العبء الأكبر فعلا يقينا على الأم. ولو تركت في بيتك زوجة صالحة وأم صالحة فعلا ما تعتلش الهم، الأم دي فعلا هتخرج جيل بفضل الله سبحانه وتعالى، جيل يتشرف به النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أمام الأمم جميعا. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. فهنجدد الكلام عن حملة مقاطعة التبرج، واخويا بقى الأستاذ عصام حجاز والأستاذ محمد المشدي إن شاء الله ينشطوا معنا في الحملة ديت. حاجة الأخيرة إن بنقول لقناة الناس ونقول للأستاذ علي سعد مبروك على استوديو جديد، ودي أول حلقة فضفضة سجل يا تاريخ، يعني أول حلقة فضفضة تسجل في الاستوديو الجديد هي الحلقة بتاعت النهاردة. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير، وهنذكر بعض الأسماء في عجالة، لأن إحنا أقسمنا لكم بالله إن إحنا سنذكر كل أسماء الأخوات اللي جددوا البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبسوا حجاب. الأخت السيدة حسن من الشرقية، والأخت ابتسام، الأخت هدى عبد الحليم من منيا القمح، أم رؤى، هايدي الكيلاني، أسماء صلاح، أم آلاء وخليل ومحمد، رضوى، الأخت وعد من يابرد أو يبرود حاجة زي كده، البلد اسمها كده مش عارف يعني، شيماء من السودان، شيماء أم مازن، وأسماء من سوهاج، ونريمان، وإيمان حسن، وأم محمد من بنها، وكوثر، وكريمة محمود، وشيماء فاروق، وابتسام من السعودية، وأم جمانة، وفاطمة كمال، وأم شيماء جمال، وأم يوسف من 6 أكتوبر، ونورة من إنا، وأم خلود، وسناء وبنتها شروق، وأم ندى، وصحر أحمد، ونجلاء، وأم علي، وأم يوسف، والدكتور عبير، وكفاية كده. ويعني ربنا يا رب يثبتهم ويبارك فيهم يا رب العالمين. ومعايا يعني رسائل فعلا بالألاف موجودة عندي في البيت إن شاء الله، يعني نحاول كده تباعا كده نذكر كل مرة ولو 10 أسماء أو 20 اسم حتى لا نطيل على حضراتكم. في عجالة سريعة، اللي ما حضرش وما شافش ولا حلقة من حلقات المسيح الدجال في عجالة سريعة في دقيقتين ثلاثة ألخص لك الموضوع كده ببساطة شديدة. المسيح الدجال ده أكبر فتنة وجدت على وجه الأرض منذ خلق آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. واللي قال كده ده حبيبنا يا أخي صلى الله عليه وآله وسلم. فإحنا قلنا وكلمنا في الحلقات الماضية عرفنا مين هو المسيح الدجال، وعرفنا وصفه، وعرفنا من أين يخرج، وقلنا طبعا هيخرج من مكان من قبل المشرق، وقلنا ان المسيح الدجال ده دجال من الدجاجله، والنبي عليه السلام اخبر انه اكبر فتنه موجوده على وجه الارض او وجدت او ستوجد، يعني هو اكبر فتنه موجوده في الدنيا دي كلها. واتكلمنا عن صور من فتنه الدجال، قلنا ان هيكون معاه جنه ونار، فجنته نار وناره جنه، فاللي هيخش جنته يبقى دخل النار، واللي يخش ناره يبقى دخل الجنه. وقلنا سرعه انتقاله بين البلدان، ان هو بينتقل بين البلدان بسرعه اسرع من الريح، ممكن تلاقيه فجاه في الصين، في لحظة تلاقيه في مصر، في لحظة تلاقيه في فرنسا، وهكذا يعني في عجالة سريعة جدا. الحاجة التالتة استجابة السماء والأرض بأمري، فيأمر السماء فتمطر بإذن الله طبعا سبحانه وتعالى، ويأمر الأرض فتخرج النبات والخضرة والفكة، وتخرج الكنوز بتاعتها، وتخرج كل خير موجود في الأرض. رابع حاجة أنه بيستعين بالشياطين، فيجيب واحد أعرابي يقول له إيه رأيك لو أحييت لك أمك وأباك أتؤمن أني ربك، فيقول بلى، فيتمثل شيطانان في صورة والد ووالدة هذا الأعرابي، فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك. الحاجة الأخيرة أنه يقتل شاب بيضربه، يعني يشق نصين بالمنشار، ثم يمر بينه يسقط الشقاء ويمر بينهم، ثم يقول لهذا الشاب قم، فيقوم فيقول ها تعلم أني ربك، فيقول لا والله بل أنت الدجال، والله ما ازددت فيك إلا بصيرا. طيب وقلنا ان كل نبي من بسبب ان فتنته فعلا فتنة كبيرة جدا، قلنا ان مفيش نبي الا وحذر امته من فتنة المسيح الدجال، خد بالك بقى. ثم تكلمنا في الحلقة الماضية أو قبل الماضية عفوا عن قصة ابن صياد، وابن صياد ده زي ما قلنا هو دجال من الدجاجيلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشك ان هو المسيح الدجال، والصحابة بعض الصحابة زي سيدنا عمر بن الخطاب وبعض الصحابة كانوا بيشكوا فعلا ان هو المسيح الدجال، الى ان يعني تيقنوا الى حد كبير ان هو فعلا مش الدجال، لكن هو يعني مش المسيح الدجال لكنه دجال من الدجاجيلة. ثم تكلمنا عن متى يظهر المسيح الدجال، ده في الحلقة الماضية بقى في عجالة سريعة. قلنا يا جماعة ان المسيح الدجال هيظهر مباشرة بعد فتح المسلمين للقسطنطينية، بعد ما يفتحوا القسطنطينية مباشرة على طول هيظهر المسيح الدجال، وقلنا ان حال الناس قبل ظهور الدجال هيبقى فيه 3 سنوات شداد جدا. ربنا سبحانه وتعالى، انا بختصر الموضوع، ربنا سبحانه وتعالى هيأمر السماء في السنه الاولى ان تحبس تلت المطر، ويأمر الارض انها تحبس تلت النبات. في السنه الثانيه يأمر السماء تحبس تلتين المطر، ويأمر الارض تحبس تلتين النبات. وفي السنه الثالثه يأمر السماء تحبس كل المطر، ويأمر الارض تحبس كل النبات. تبقى حياة شديدة جدا جدا. والعجيب في الموضوع، وهذا ليس عجيبا على قدرة الله سبحانه وتعالى، العجيب في الموضوع ان اكل الناس وشربهم وغذائهم وحياتهم كلها في الوقت دوت الذكر التحميد والتهليل والتكبير. فمجرد ما الواحد فيهم يجوع او يعطش فيقول الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول فيجري ذلك عليهم مجرى الطعام والشراب. الله اكبر. شوف تخيل بقى حضرتك لما تيجي في الزمن دوت، في زمن المسيح او قبل المسيح الدجال ب3 سنين، ويبقى اكلك وشربك ان انت تحمد ربنا وتكبر وتهلل، تقول لا اله الا الله الله اكبر الحمد لله. لما تقولهم بفضل الله سبحانه وتعالى كانك اكلت وشربت بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم تكلمنا عن من أين يخرج الدجال، وقلنا أن الدجال هيخرج من منطقة معينة اسمها خراسان، من مكان فيها اسمه يهودية أصبهان. وقلنا أن أتباع الدجال أكثرهم من اليهود ومن العجم ومن الترك، وأخلاط بقى من الأعراب ومن النساء. وقلنا كم يمكث الدجال في الأرض، قلنا هيقعد كم سنة يا جماعة في الأرض. قلنا أن الدجال سيمكث في الأرض 40 يوم. أول يوم ركزوا معايا هيكون سنة، أول يوم هيكون بسنة، وتاني يوم هيكون بشهر، وتالت يوم هيكون بأسبوع، والسبعة وتلاتين يوم الباقيين هيبقوا 37 يوم يعني تحديدا. ثم تعالوا بقى نكمل قصة المسيح الدجال بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. تعال نشوف الدجال هينزل وزي ما قلنا، أو هيظهر وزي ما قلنا يا جماعة هيقعد في الدنيا أو يقعد على الأرض في بعد خروجه يعني 40 يوم. قلنا يوم بسنة، ويوم بشهر، ويوم بأسبوع، وسائر أيامه كسائر أيامكم هذه. لكن الدجال مع سرعة انتقاله يا جماعة هيروح كل بلاد العالم ويروح كل حتة في العالم، لكن في أماكن معينة ما يقدرش يخشها الدجال، لأن ربنا حرم عليه دخول الأماكن المقدسة ديت، لأنها لها قدر عظيم جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. فلا يمكن الدجال يخش الأماكن الطيبة المباركة هذه مثل مكة والمدينة. فالمولى عز وجل حرم على يعني حرم دخول الدجال لمكة والمدينة. إيه اللي يحصل؟ كيف يعني ينجو أهل المدينة وأهل مكة من دخول الدجال؟ المولى عز وجل هيسخر ملائكة مخصوصين يعني خصيصا لمكة والمدينة. لا يمكن ممنوع يخش الدجال أي بلد من البلدين، لا مكة ولا المدينة. الملائكة محوطة مكة ومحوطة المدينة، وفي إيد كل ملك سيف يعني محمي وضخم جدا جدا، فلو قرب الدجال على طول بيروحوا ضربينه بالسيف فيبتعد، فلا يستطيع الدجال أن يدخل هذه الأماكن المباركة. إيه الدليل؟ وإحنا قلنا جماعة لو ذكرت أي كلمة بلا دليل فاضرب بكلام عرض الحائط. لازم أي كلمة أذكرها لك لابد من دليل، من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعال نشوف كم حديث كده بيوضحوا لنا يا جماعة أن الدجال لا يمكن ومستحيل أن يخش مكة أو المدينة. ولذلك وده يوضح لنا يا حبيبي إزاي النبي عليه الصلاة والسلام، شوف من حبه لنا بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، ما من خير إلا وقد دللتكم عليه. ده كلامه صلى الله عليه وسلم، ما من خير إلا وقد دللتكم عليه، وما من شر إلا وقد حذرتكم منه. فمن ضمن الدلال على الخير حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع لمن يموت بها. ده كمان حاجة تانية كمان، إن الإنسان لما يعيش في المدينة ويموت في المدينة ينجو من فتنة الدجال ويعصم من فتنة الدجال بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم يفوز بشفاعة سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فيكون حوله دفناء البقيع، يكون حول النبي صلى الله عليه وسلم دفناء البقيع يكونون حول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف الحديث. الحديث الأولاني رواه البخاري أن حبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. يا سلام، يعني لا الطاعون يدخل المدينة المنورة ولا الدجال يدخل المدينة المنورة بفضل الله سبحانه وتعالى. الحديث الثاني برضو رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال. إيه اللي يحصل يا رسول الله؟ بيقول إيه؟ لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. يبقى 14 ملك، عدوا معايا 14 ملك هيكونوا محوطين المدينة المنورة. قول لي يا 14 بس؟ هو 14 هيكفوا؟ أخوي وحبيبي ده سيدنا جبريل عليه السلام رآه الحبيب المصطفى متصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، رآه سادا ما بين المشرق والمغرب وما بين السماء والأرض، له 600 جناح سيدنا جبريل عليه السلام ما بين الأرض والسماء والمشرق والمغرب، يعني سدد الكون ده كله، ده سيدنا جبريل، ده ملك واحد. فالملائكة التانيين لما يكونوا 7 محوطين المدينة من وراء، يعني يدوب هي كده المسألة متزبطة يعني. الحديث الثالث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي المسيح من قبل المشرق، ناحية المشرق، الحديث كلها بتوضح بعضها، وهمته المدينة، نفسه أمنية عمره يخش المدينة، لكن ده عينه يعني مش هيعتبها إن شاء الله يعني. حتى إذا جاء دبر أحد، يعني لما يجي من وراء جبل أحد، خد بالك، طلقته الملائكة فضربت وجهه قبل الشام. هو رايح المدينة كده، واخد بالك، تروح ضربة بالسيوف مخليه وشه ايه الناحية التانية، ناحية الشام، تمام. هنالك يهلك، هنالك يهلك، ده بقية الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ الملائكة هتوجه المسيح الدجال بضربة كده ان هو يروح فين؟ ناحية الشام. ليه؟ لانه هناك في الشام سيدنا عيسى عليه السلام سينزل وسيقتل المسيح الدجال. طيب، في الحديث اللي رواه مسلم بقى، في حديث فاطمة بنت قيس، فاكرين الحديث ده؟ الحديث اللي كان فيه قصة الجساسة، فاكرين لما تميم الداري دخل على النبي عليه السلام، وكان تميم الداري نصراني وأسلم، ودخل وحكى له بقى قصة المركب لما تلاعبت بها الأمواج لحد ما وصلوا الجزيرة، ولما وصلوا الجزيرة لقوا دابة كده شعرها كثيف جدا جدا جدا، بيقول لا يدرى يعني وشها من ظهرها، ما حدش عارف هي رايحة ولا جاية، خد بالك. فالمهم فالدابة بيقولوا لها: من أنت؟ قالت: أنا الجساسة، يعني خد بالك. ثم يعني قالت لهم: إن الرجل الذي بالدير ينتظركم، يعني في أشد شوق إليكم، اللي هو المسيح الدجال. ودخلوا شافوا الدجال، ده راجل ضخم جدا جدا ومتوثق بالحديد وبالأغلال، واخد بال حضرتك، وقعد بقى الحديث الطويل اللي دار ما بينهم. كان من ضمن الكلام ده إن الدجال لما بيقول لتميم الداري وبيقول لبعض الناس اللي معاه، قال لهم: فأخرج، هو اللي بيقول لهم بقى، فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة. بيقول ما فيش مدينة في الدنيا دي كلها ولا قرية إلا لازم هخشها. في الكلام ده كله هيلموا في قد إيه؟ في 40 ليلة. وإحنا قلنا 40 اللي هم إيه؟ يوم بسنة ويوم بشهر ويوم بأسبوع وباقي الأيام أيام زي أيامنا اللي إحنا عارفينها. طيب، قال: غير مكة وطيبة، طيبة ليها اللي هي المدينة. بيقول: هلف كل بلاد العالم إلا بلدين، مكة والمدينة، فهما محرمتان. الكلام للدجال هو اللي بيقول: فهما محرمتان علي كلتاهما، الاثنين متحرمين علي، كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف سلطا يصدني عنها. سيف محم كده وبيلمع، أول ما يخش يروح ضربني بالسيف، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. يعني على كل فتحة كده أو مدخل من مداخل مكة أو المدينة، في ملائكة بيحرسوا مكة والمدينة من دخول الدجال. وثبت أيضا، ودي المسابقة بتاعتنا كانت بتاعة الأسبوع الماضي، ثبت أيضا إن في 4 مساجد محرم على الدجال إن هو يدخلهم: مسجدين في مكة والمدينة، والمسجدين التانيين خارج مكة والمدينة. الأربع مساجد ده عملنا عليها مسابقة، وقلنا إيه هي الأربع مساجد اللي حرم على الدجال دخول تلك المساجد الأربعة. فالإجابة الصحيحة إن المساجد الأربعة هي المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد الطور، والمسجد الأقصى. دي كانت الإجابة الصحيحة، والدليل عليها في حديث صحيح في حديث رواه أحمد بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال: وإنه يمكث في الأرض 40 صباحا، يبلغ فيها كل منهل، كل حتى عايز يروحها يروحها، ولا يقرب 4 مساجد، مش ولا يدخل ولا يقرب، ما يقربش أصلا، ولا يقرب 4 مساجد: مسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد الطور، ومسجد الأقصى. ولذلك احنا قلنا في المرة اللي فاتت، قلنا هنعلن عن اسماء او عن اسم فائزين في هذه المسابقة، اول 2، وعشان بس ما حدش يظن احنا بننقي، حطينا يعني مش كل الإجابات، حطينا اغلب الإجابات في الحله اللي جنب دي، ربنا يبارك فيكم، هنختار منها ان شاء الله اسمين كده ونقول نعلن الفائزين. الفائز هياخد مجموعه من كتبي كامله ان شاء الله، مش كامله يعني، الكتب اصلها اكتر من 142 كتاب، لكن اقصد المجموعه من اللي هي الست كتب اللي بتعلن، ومعاها اخر كتابين صدروا اللي هم كتاب قصص الرسول للاطفال صلى الله عليه وسلم، وقصص الرسول على فكره غير قصص النبوي، يعني غير قصص القران، لان في قصص القران للاطفال ده بيحكي القصص اللي وردت في القران كلها، اما قصص الرسول فبيحكي كل القصص الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم، بنحكيه وبنقول بعديه العظه والعبره من كل ايه، من كل قصه. فياخد فوق المجموعه عشان ما تنسوش كتاب قصص الرسول للاطفال وكتاب تفسير جزء عام للاطفال، بنذكر فيه الاسباب او الطرق الذهبيه لحفظ القران، وبنذكر فيها اداب حمله القران، ثم نذكر بعد ذلك تفسير كامل لجزء عام للاطفال. هنختار اسم الفائزين بسرعه كده على الهواء مباشره، وبنحاول نقلب الورقه عشان ما حدش يقول ان احنا بنختار اهو من تحت خالص اهو، معلش بقى الورقه هيقع سامحونا يعني، فبنحاول اهو اهو يعني هناخد فاصل بعد كده نلم حد. هناخد اول اسمين مظبوط الاجابه الصحيحه، مسابقه الشيخ محمود المصري، المسجد الحرام ومسجد المدينه، المسجد النبوي طبعا يعني، والمسجد الاقصى ومسجد طور، الاخ اسامه محمد احمد امين. حلو ان حلو، الحمد لله طلع راجل عشان كل مره بيطلع اخوات ربنا يبارك فيهم، فالرجاله زعلانين يعني. اسامه محمد احمد امين، اخويا اسامه ان شاء الله تتجه بكره ان شاء الله لمكتبه الصفا خلف المسجد الازهر ان شاء الله، وتروح هناك ان شاء الله تاخد المجموعه كامله، وفوقيها اوعى يضحكوا عليك، وفوقيها ان شاء الله كتاب قصص الرسول للاطفال وتفسير جزء عامه للاطفال. ناخد الاسم الثاني، المساجد هي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى ومسجد طور، تمام اجابه صحيحه. الاخت رضوى محمد عبد الحميد، الاسم مره ثانيه، الاخت رضوى محمد عبد الحميد، الاخت رضوى تتجه بكره برضو لمكتبه الصفا في خلف المسجد الجامع الازهر، وان شاء الله تاخدي المجموعه كامله ان شاء الله، ومعاها كتاب قصص الرسول الاطفال وتفسير جزء عام الاطفال، وبنتمنى لكم ان شاء الله الفوز في كل المسابقات ان شاء الله، ربنا يبارك فيكم رب العالمين. تعالوا نكمل موضوعنا بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. هتقول لي طب في مشكله هنا، ايه هي المشكله؟ وانا عارف المشكله عايز تقولها، طب مكه والمدينه الدجال مش هيقدر يخش لا مكه ولا المدينه، صح كده؟ اه صح، ورد في الاحاديث اللي احنا لسه ذاكرين الاحاديث دلوقتي حالا. طيب ما هي مكه والمدينه ما فيهاش ولا واحد منافق يعني، خد بالك بالكلام، يعني ما فيش ولا واحد منافق او واحد مش كويس موجود في مكه او في المدينه، يعني عشان نقول طب اكيد في ناس برضو مش كويسين. اه طبعا، اي مكان في الدنيا فيه الحلو وفيه الوحش، فيه المؤمن وفيه المنافق، صح كده؟ طيب امال الناس دي هيعمل معاهم ايه الدجال؟ ما هو الناس دي لازم يكونوا من اتباع الدجال اكيد، المنافق والكافر والفاسق والفاجر وكل الناس دي اكيد في الغالب بيكونوا من اتباع الدجال. طب الدجال يوصل لهم ازاي؟ هل الدجال في الوقت ده هيكون معاه موبايل فاتصل يعمل شويه اتصالات ويقول لهم يعني حبايبي الحلوين انا واقف مستنيكم في المكان الفلاني؟ لا طبعا، لكن ربنا هيسبب سبب عجيب جدا، واليوم ده اسمه هيبقى اسمه يوم الخلاص. يا سلام، شوف احفظ بقى الاسم ده، هيبقى اسمه ايه؟ يوم الخلاص. احنا اوعى حد يقول احنا طولنا في موضوع الدجال، الموضوع خطير يا جماعه، ده النبي بيقول دي اخطر واكبر فتنه على وجه الارض منذ خلق ادم عليه السلام والى ان يرث الله الارض ومن عليه. فالموضوع خطير، عشان كده انا بقى عمال افصل فيه، مش بطول متعمد ابدا والله، انا بحاول بقدر الامكان ان افصل الموضوع عشان المسلمين يبقى الصوره واضحه جدا بالنسبه لهم، ما فيش اي لبس في اي موضوع، ويبقوا عارفين ازاي يستعدوا لهذه الفتنه، وازاي يعتصموا بالله، وازاي يعتصموا بايمانهم بالله سبحانه وتعالى. يبقى اكيد في موجود في الوقت ده بتاع الدجال ده، بتاع ظهور الدجال، اكيد في ناس وحشه، اكيد طبعا ناس كتيره جدا جدا كويسه موجوده في مكه وفي المدينه، لكن اكيد في وسطهم بعض المنافقين اكيد، ده في اي مجتمع وفي اي مكان. طيب دول يخرجوا ازاي لما الدجال ما يقدرش يخش المدينه، وهم ممكن ما يعرفوش ان الدجال بره المدينه؟ ما هو خد بالك من حاجه، ما هو بره المدينه وهم جوه المدينه، هم يعرفوا منين ان هو بره؟ مش هيعرفوا. طيب ولو حتى يعني الدجال حاول يوصل لهم مش عارف يخش لهم، طب ايه اللي يحصل؟ ربنا يسبب حاجه معينه تحصل في مكه والمدينه فقط في الوقت ده، علشان المنافقين دول كلهم يخرجوا للدجال ويتقابلوا معاه ويتبعوه ويمشوا وراه. ايه الحاجه ديت؟ تخيل حضرتك ايه اللي ممكن يحصل؟ هل ممكن مثلا ربنا سبحانه وتعالى يطلع بعض الناس على قلوب الناس المنافقين دولت فيروحوا قابضين عليهم ويروحوا طردهم بره المدينة؟ ممكن؟ ممكن، لكن مش هيحصل. هل ممكن مثلا ربنا سبحانه وتعالى يرسل ملك فيكتب على جبين كل منافق موجود في مكة أو في المدينة إن ده منافق فالناس تعرفهم فيروحوا طردهم من مكة والمدينة؟ ممكن يحصل، بس برضو مش هيحصل. أمال إيه اللي يحصل؟ اللي يحصل بكل بساطة، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، إن ربنا سبحانه وتعالى هيأمر الأرض، أرض المدينة وأرض مكة، إن هي ترجف حاجة زي الزلزال كده، ثلاث هزات، تلات زلزلة، تلات ايه؟ رجفات كده، يعني خبال حضرتك تلات هزات أرضية تحصل في مكة وفي المدينة. العجيب في الموضوع ان لما تحصل التلات هزات ديت، التلات هزات بأمر من الله سبحانه وتعالى لا تصل الى اي واحد مؤمن موجود لا في مكة ولا في المدينة. ركز معي أم الفاضلة، مش هيوصل اي هزة من الهزات ديت لا اي حد مؤمن لا في مكة ولا في المدينة. الأرض نفسها عمالة تتزلزل من تحت أقدام المنافقين وبس، فالمنافق الأرض بتتهز من تحتيه فبيجري، فتروح الأرض عمالة مهزوزة من تحتيه فيجري، تفضل الأرض تتتبع كل خطى المنافقين وتطردهم لحد ما توصلهم لباب المدينة فيخرجوا ويمشوا مع الدجال، فترجع الهزات تسكت خالص وما بقاش فيه ولا هزة لا في مكة ولا في المدينة. وبالوقت دوت يبقى كل اللي موجودين في مكة والمدينة مؤمنين خالصين مخلصين مختارين من قبل الله سبحانه وتعالى، واللي خرجوا دولت هم المنافقين اللي هيمشوا وهيتبعوا الدجال. ايه الدليل على الكلام اللي انت بتقوله ده؟ معلش عشان برضو ايه المسائل تبقى واضحه، مش عايزين اي كلام كده يعني تنام تسرح بالموضوع تقوم قايل القصه كده، لا ده كل ده بقى حديث النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه البخاري ومسلم يعني في اعلى درجات الصحه، تمام كده. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد الا سيطأه الدجال الا مكه والمدينه، خد بالك، وليس نقب من انقابها الا عليه الملائكه حافين تحرسها، فينزل بالسبخه فترجف المدينه، خد بالك بقى، فترجف المدينه، يبقى الرجفه دي كلها فين؟ في المدينه، في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم، فترجف المدينه باهلها ثلاث رجفات. يبقى الزلزله دي موجوده فين؟ في مدينه الحبيب المصطفى، عشان كده النبي بيقول: من استطاع منكم ان يموت في المدينه فليمت بها. تقدر تعيش في المدينة عيش في المدينة وموت في المدينة، وربنا يا رب يحشرك مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعصمك من فتنة الدجال ببقائك في المدينة بفضل الله. مكة والمدينة، مكة والمدينة، لكن خصوصا المدينة طبعا دي مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم والقلوب تهوى إليها. فانت لو قعدت في مكة تعصم من الدجال، ولو قعدت في المدينة تاخد حاجتين بقى، تعصم من الدجال وتحشر مع سيد الرجال يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال: أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة أنا وحولي دفناء البقيع. خد بالك، يبقى إذن إيه؟ فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. الله، حديث تاني، رواية تانية بقى عند ابن ماجة بسند صحيح فيها توضيح أكتر شوية، إن النبي بيقول إيه؟ فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، خد بالك، فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، يعني إلى الدجال، فتنفي الخبيث عنها. يا سلام، يعني المدينة تنفي خبثها، كل إنسان مش كويس ربنا بيسبب له سبب عشان يخرج من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تلاقي مثلا واحد عايش مثلا في المدينة بقاله 15 سنة، لو هو إنسان كويس هيعيش ويكمل بقية حياته، ومش معنى كده ان كل واحد خرج من المدينه وحش يا جماعه، لحسن حد يفهم غلط يقول: يا طب ده انا كنت شغال في المدينه بقى وخرجت من المدينه يبقى انا انسان مش كويس. لا، والا لو تكدس الكون كله في المدينه دي يعمل مشكله. لكن المقصود ايه؟ المقصود انه فعلا قرب قيام الساعه لو انه كان عايش في زمن الدجال، في زمن الدجال وخرج من المدينه بسبب تلك الرجفات، فالمدينه تنفي خبثها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنفي الخبيث منها كما ينفي الكير خبث الحديد، ويدعى ذلك اليوم بيوم الخلاص. يبقى اليوم ده اسمه ايه؟ يوم الخلاص. عشان لما اجي اسالك اقول لك ايه هو يوم الخلاص، قول لي يوم الخلاص هو اليوم اللي هيحصل فيه ثلاث رجفات في المدينه. ركزوا معايا، دي معلومات ممكن تكون جديده لكثير من المسلمين. هيبقى يوم الخلاص هو اليوم اللي هيحصل فيه ثلاث رجفات في المدينه المنوره، تتتبع الرجفات والزلازل دي، تتتبع اقدام المنافقين المنافقين تفضل تطردهم من المدينة لحد ما يخرجوا يقابلوا حبيبهم بالحضن، يقوموا خارجين مع الدجال وعايشين مع بعض بقى كده ايه، ومقضين وقتهم ربنا يعني سهل لهم الحلم. قيل فأين العرب يومئذ يا رسول الله؟ قال هم يومئذ قليل. يا سلام. طيب الدجال بعد ما يئس ان هو يخش مكة والمدينة، خدوا بالكم مش هيحاول محاولة واحدة بس ولا اتنين ولا تلاتة، لا ده يعني نفسه طويل قوي قوي فوق ما تتصور، ده هيحاول مرة واتنين وتلاتة وعشرة والف ان يخش مكة او يخش المدينة وما عندوش يأس، لكن في كل مرة ربنا سبحانه وتعالى بيسلط عليه بفضل الله سبحانه وتعالى الملائكة تضربه بالسيف وتوجه وشه ناحية ايه؟ ناحية الشام. هو فهم خلاص بقى ايه المطلوب منك يا دجال؟ المطلوب منه ان هو يروح بلاد الشام. خد بال حضرتك؟ اه لازم تروح المكان ده عشان هناك يعني بالهنا والشفاء هتتقتل، يعني لازم يروح هناك عشان ايه؟ سيدنا عيسى عليه السلام هينزل عشان يقتله. فهيروح تجاه الشام. اول ما يوصل بلاد الشام ربنا يقدر في اللحظة دي، وركز معايا، يبقى احنا قلنا اول علامة من علامات الساعة الكبرى وركزوا معايا يا حبايبي هي ظهور المسيح الدجال. تقوم تاني علامة بعدها مباشرة نزول سيدنا عيسى عليه السلام. أول ما يذكر ظهور الدجال لابد أن يذكر نزول عيسى، لأن سيدنا عيسى هو اللي هيقتله. واضح كده؟ طيب سيدنا عيسى عليه السلام نزوله هو العلامة الثانية من علامات الساعة الكبرى. النهاردة هنتكلم عن نزول سيدنا عيسى بس بإيجاز شديد، وهنتوسع في الموضوع شوية لما نذكر ظهور يأجوج ومأجوج، لأن سيدنا عيسى عليه السلام هيحضر علامتين من علامات الساعة الكبرى، وهو أصلا علامة من علامات الساعة الكبرى، يبقى دي ثلاث علامات في وقت واحد، اللي هو المسيح الدجال فينزل سيدنا عيسى دي علامة تانية عشان يقتله، وبعد كده يظهر يأجوج ومأجوج وسيدنا عيسى إيه يحصل موضوع كده أحكي لكم بعدين لحد ما يطمن خلاص إن يأجوج ومأجوج اتقتلوا كلهم تمام، ثم بعد ذلك يموت عيسى عليه السلام. فتعالوا بقى نشوف الموضوع. نزول سيدنا عيسى عليه السلام في آخر الزمن. سيدنا عيسى عليه السلام نبي كريم رسول من أولي العزم الخمسة، يعني مش عايز أقول لك يعني إن إحنا كمسلمين بنقدره نحبه ونحترمه ونؤمن برسالته. مش معنى نؤمن برسالته إن إحنا ما نؤمنش برسالته، لا نؤمن بإن كل الأنبياء جاءوا بالإسلام. إيه رسالة سيدنا عيسى؟ الإسلام. ايه رسالة سيدنا موسى؟ الإسلام. ايه رسالة سيدنا سليمان؟ سيدنا داود. كل الأنبياء جاءوا بالإسلام. واضح كده؟ فكل الأنبياء جاءوا، سيدنا يوسف بيقول ايه؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين. مش عايزين بقى في آيات كتيرة بقى بتذكر فيها بقى ايه الأنبياء كلها، هم كل واحد فيهم ايه يعني يعني يعني سيدنا يعقوب وسيدنا ابراهيم لما بيقولوا لاولادهم ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يعني الايات كثيره جدا جدا في الموضوع. فالشاهد في الموضوع ان سيدنا عيسى نبي كريم ورسول من اولي العزم الخمسه، عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والتسليم. سيدنا عيسى هينزل في اخر الزمان عند المناره البيضاء شرقي دمشق الشام. حديث رواه مسلم حديث النواس ابن سمعان. تعال نشوف حته كده منه جميله. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خروج الدجال ثم ذكر نزول سيدنا عيسى عليه السلام فقال: إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق واضعا كفيه على أجنحة ملكين. يا سلام يا سلام على الجمال ويا سلام على التقدير وعلى المكان العظيم لسيدنا عيسى عليه السلام، ينزل من السماء واضعا كفيه على أجنحة ملكين. يا سلام. إذا طأطأ رأسه قطر، لما يطأطأ رأسه كده تنزل كده قطرات، وإذا رفعه أول ما ينزل رأسه كده ويجي رفعه تاني تحضر منه جمان كاللؤلؤ. الله، ودي علامة مميزة أول سيدنا عيسى. أول ربنا يا رب يجعلنا كده من الناس اللي إن شاء الله يكونوا مع سيدنا عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى مش هينزل كنبي، هينزل كحاكم من حكام الأمة المسلمة، ينزل كرجل مجدد لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، من المجددين الذين يبعثهم الله على رأس كل مئة كل مئة سنة. فأول ما تشوفه تعرف إن ده سيدنا عيسى. إزاي؟ أول ما يطقطق رأسه كده ويجي يرفعها تلاقي عرق حبات كده نازلة على جبينه زي اللؤلؤ، فتعرف ان هو ده سيدنا عيسى عليه السلام. خد بالك النبي بيقول ايه: فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه الا مات. لو سيدنا عيسى واقف كده ونفسه وجده أو شمه كافر يموت، ونفسه ينتهي عند طرفي، عند منتهى طرفي، يعني عينيه واصلة لحد فين، جايبة 5 كيلو، النفس بتاعه يوصل المسافة دي بنص الحديث. أي كافر في السكة يروح فيها. دي حاجة بقى ربنا أعطاها سيدنا عيسى عليه السلام. فالنبي بيقول إيه؟ والحديث رواه مسلم: فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلب الدجال، يعني يشوف الدجال فين وعايز إيه يقتله، فيدركه بباب لد. باب لد، لد دي مدينة في فلسطين قرب المسجد الأقصى، قرب بيت المقدس، فيقتله. ثم يأتي عيسى بن مريم إلى قوم قد عصمهم الله منهم، من المسيح يعني المسيح الدجال، فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. مش هنتعجل بقى موضوع قتل المسيح الدجال، النهاردة هي نهاية المسيح الدجال النهاردة إن شاء الله، يعني هنخلص عليه. يعني حتى الأخ المدرجم بدردش معاه كده قبل الحلقة، فبيقول له والله أنا خايف الناس الغلابة أول ما تقول المسيح الدجال مات يقولوا الله يرحمه كان ابن حرام، يعني فيعني إيه فيعني طبعا. قلت له لا إن شاء الله مش هترحموا عليه، يعني ده دجال من الدجاجيل، ربنا يعافينا. طيب بعض الناس بيقولوا ايه، عايزين برضو الادله، برضو ما انت بتكلمنا بقى عن ظهور المسيح الدجال ونزول سيدنا عيسى عليه السلام عشان يقتل المسيح الدجال. طيب ايه الدليل بقى اللي يثبت لنا عشان برضو نتكلم ونتاكد بالكلام ده، لان في ناس كتيره جدا بتقول ان سيدنا عيسى اتقتل واتصلب ومش عارف ايه، وبعدين انتوا بتتكلموا في ايه، ده هو خلاص مات يعني، خد بالك. فايه الدليل بقى على نزول سيدنا عيسى عليه السلام في اخر الزمان؟ خد عندك ادله من القران، خد أدلة من سنة سيد الأنام بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. نبدأ الأول بأدلة القرآن، وإحنا مش هنطول في الأدلة، زي ما قلت لك أنا هذكر سيدنا عيسى النهاردة على وجه إيه البساطة كده وبسرعة، علشان ممكن نفصل بعض الشيء عند ظهور يأجوج ومأجوج. أول حاجة، روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير هذه الآية: وإنه لعلم للساعة، قال: هو خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة. وفي قول المولى عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت سيدنا عيسى عليه السلام، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. الآيات دي بتدل يا جماعة على إن اليهود لم يقتلوا عيسى عليه السلام، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه. سيدنا عيسى عليه السلام لما دخل اليهود عشان يقتلوه، طلب من شاب ان هو يكون مكانه، يلقى عليه الشبه بتاعه ويكون رفيقه في الجنة. فقام شاب مرة واثنين وثلاثة، سيدنا عيسى يقول له يعني اجلس وكده، لحد ما في الاخر خالص قال انت، والقي الشبه على هذا الرجل، ودخل اليهود فقتلوا الشبه ولم يقتلوا عيسى عليه السلام. في هذا الوقت في فتحة قوة كده ما كانت موجودة في الدار، خرج منها سيدنا عيسى ورفع الى السماء في هذا الوقت بفضل الله. ثم دخل اليهود فقتلوا الرجل الذي ألقي عليه الشبه، فظنوا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام، ولكن عيسى عليه السلام ما زال حيا حتى هذه اللحظة، وسينزل في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى عليه الصلاة والسلام. يبقى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، بسيدنا عيسى عليه السلام قبل موته، قبل ما يموت، خد بالك، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. زي قول المولى عز وجل: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. إني متوفيك ورافعك إلي، ده أنت كده عملت لنا مشكلة كبيرة كده، ده هم بيستدلوا بالآية ديت على إن سيدنا عيسى مات خلاص، صح كده؟ ما الآية بتقول كده يا جماعة، صح؟ بس ليه حل؟ طب ما تخافش. وإذ قال الله، أو إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يبقى هم بيقولوا إن سيدنا عيسى مات. لا، الوفاء أخوي وحبيبي لما تذكر لها معنيين، تذكر بمعنى الوفاء يعني الموت، وتذكر بمعنى النوم. النوم بيسموه الموتة الصغرى، والموت بيسموه الموتة الكبرى، واضح كده؟ نعيدها تاني. النوم بيسموه إيه؟ الموتة أو الموتة الصغرى، الموتة الصغيرة، والموت بقى بيسموه إيه؟ الموتة الكبرى. فلما نكون نايمين احنا ميتين، بس موتة صغرى. ايه الدليل على كده؟ خد آية، خد حديث، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. ايه الآية؟ قال جل وعلا: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. جميل. يتوفاكم بالليل يعني ايه؟ بينيمكم. يبقى النوم وفاء. النوم ايه؟ وفاء، ولكن وفاء صغرى. يبقى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. حديث البخاري، كان حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه كان يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يبقى احنا كنا ايه؟ كنا ميتين، فالحمد لله ان ربنا أحيانا مرة تانية بعد الموت الصغرى اللي كنا ميتنا. واضح يا جماعة؟ ادي اول معنى. الحاجة التانية ان العلماء قالوا لا، ده الآية فيها تقديم وتأخير، ودي عرفها بقى الناس اللي دارسين بقى علوم القرآن. الآية فيها تقديم وتأخير، يعني في لفظ متقدم على لفظ. يعني ايه؟ يعني إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يعني الأصل إذ قال الله يا عيسى إني رافعك إلي ومتوفيك. والعلماء بيقولوا الواو لا تقتضي الترتيب. يعني ايه؟ نوضح بس عشان أمهاتنا الأفاضل اللي قاعدين قدامنا يفهمونا. لو احنا يا أمي قاعدين دلوقتي فبنقول ايه؟ دخل محمد ومحمود من الباب. عرفت حضرتك مين اللي دخل الأول؟ قولي لي محمد، لا محمود، ولا اقول لك يمكن الحاج ابراهيم، يعني واخد بالك؟ ما عرفتش مين اللي دخل، لان ايه؟ انا بقول لك دخل محمد ومحمود، انا ما قلتش مين الاول. انما لما اقول لك دخل محمد ثم محمود، يبقى ثم تفيد التعقيب، يعني محمد دخل الاول ثم بعدها محمود. واضح؟ فهنا واو مش ثم. قال الله يا عيسى اني متوفيك و ورافعك الي، يبقى تمشي إذ قال الله يا عيسى إني رافعك علي ومتوفيك. دي بيسموها تقديم وتأخير. طب إيه الدليل على كده؟ الدليل على كده في سورة يوسف، قول المولى عز وجل عن سيدنا يوسف لما في موضوع فتنة امرأة العزيز، قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يعني إيه التقديم والتأخير هنا؟ إن الآية ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. يبقى هو أصلا لم يهم بها عليه السلام، لأن الأنبياء يا جماعة معصومين تماما من الكبائر. ده باتفاق أهل العلم، وما اختلفوا بس في إيه؟ في حتة هل الأنبياء معصومين من الصغائر ولا؟ فريقان اختلفوا، بعضهم قال أيوة معصومين من الصغائر، وبعضهم قال لا مش معصومين من الصغائر، لكنهم إذا وقعوا في صغيرة سرعان ما يتوبون وأعمالهم تكفر بقى هذه الأشياء. لكن يقينا إجماع من أهل العلم قاطبة إن كل الأنبياء معصومين من الوقوع في الكبائر، والزنا من أكبر كبائر. واضح يا جماعة؟ يبقى إذن إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فيها تفسيرين. التفسير الأولاني اللي هو إيه؟ اللي هو المتوفيك يعني هنيمك، أخليك تنام وتترفع إليه. ليه؟ حتى لا يشعر، حتى لا يشعر هو بيرفع عبر السماوات دي كلها، لا يشعر بأي إيه؟ بأي شيء، فيكون نايم، يبقى يلقى عليه النوم ثم يرفع. والمعنى الثاني إن أنا رافعك إلي وفي آخر الزمان تنزل وتموت كسائر البشر عليه الصلاة والسلام. دي الأدلة من القرآن. تعال نشوف الأدلة من السنة. حديث الأولين رواه مسلم، عفوا رواه البخاري ومسلم، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده. بيقول إيه؟ والله العظيم حبيبنا اللي مش محتاج أنه يحلف لأنه هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، بيقول والذي نفسي بيده لا يوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا. الله، فهيعمل إيه بقى؟ فيكسر الصليب. خد بالك هيعمل حاجات معينة لأسباب معينة هقولها لك دلوقتي. فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. خد بالك، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. يقول أبو هريرة رواه الحديث واقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. الله. حديث الثاني رواه مسلم ان النبي عليه السلام، الاول بس عايز اوضح لك الحكمه في الحته الاولانيه ديت. هو سيدنا عيسى لما ينزل هيكسر الصليب ليه؟ لان اليهود زعموا ان هم خدوه قتلوه وصلبوه، فالصليب اللي الناس بتظن ان سيدنا عيسى صلب عليه، سيدنا عيسى عشان يكذب هذا الخبر في اول حاجه يعملها يكسر الصليب ويقتل الخنزير، لان الخنزير محرم، محرم اكله في كل الاديان. فلما ياكله بعض من يظن انهم من اتباع سيدنا عيسى عليه السلام، يبقى هذا قطع في هذه الشريعة. وسيدنا عيسى جاء بالإسلام والإسلام يحرم أكل الخنزير فيقتل الخنزير عشان يوضح أن أكل لحم الخنزير حرام، يبقى يكسر الصليب عشان يزيل اللبس والشبهة أنه اتصلب أو اتقتل، هو ما اتصلبش ولم يقتل عليه السلام، ويقتل الخنزير ويضع الحرب، وفي رواية ويرفع الجزية، ما فيش جزية، لا يقبل الجزية. لأن انت عارفين يا جماعة ان المراحل التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الإسلام أو عرض الإسلام أو قبل الحرب وغير ذلك، ان انت لما تخش على أمة كافرة أول حاجة بتعرض عليهم الإسلام، فإن رفضوا الإسلام فالجزية، فإن رفضوا الجزية فالحرب، ولا تبدأوهم حتى يبدأوكم. بس في الوقت دوت مش هينفع ان سيدنا عيسى ياخد جزية، لأن خلاص القيامة قربت تقوم، فما فيش وقت تاخد جزية، فيا إما الإسلام يا إما القتل. فيعرض سيدنا عيسى على كل أهل الكتاب اللي هيكونوا موجودين في الوقت دوت، هيعرض عليهم يا إسلام يا قتل، فاللي هيسلم فبيها ونعمة عين، واللي مش هيسلم هيقتل. عشان كده ربنا ليه وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، اللي هيعيش في زمن سيدنا عيسى لابد أن يؤمن به، واللي مش هؤمن هيقتل، مش هينفع يدفع جزية. واضح؟ طيب آخر حديث قبل الفاصل، رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم اللي هو المهدي صل لنا، أنت صل بينا، فيقول لا إن بعضكم على بعض الأمراء تكرمة الله لهذه الأمة. طب يا ترى إيه الحكمة بقى في نزول سيدنا عيسى بالذات عشان يقتل الدجال، ما كان ينزل سيدنا سليمان أو سيدنا داود أو سيدنا موسى أو سيدنا إبراهيم؟ إيه الحكمة؟ في خمس حاجات هي السبب في نزول سيدنا عيسى عليه السلام بالذات على وجه التحديد، ولكن نعرفها بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل أخويا وحبيبي أختي الفاضلة. تعالوا نشوف خمس حاجات هي الحكمة من نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام. لأن برضو ممكن واحد يسأل يقول الله هو المسيح الدجال لما هيقتل طب ليه ما ينزلش مثلا سيدنا سليمان أو سيدنا داود أو سيدنا إبراهيم أو سيدنا موسى؟ سيدنا موسى ما شاء الله كان قوي جدا جدا، يعني انتوا عارفين قصة رفع الحجر الذي لا يحمله إلا 10 من الرجال لما نزل أرض مدين. اشمعنى سيدنا عيسى عليه السلام؟ أكيد في حكمة معينة، طبعا في حكمة عظيمة جدا سبحان الله، يعني لا يعلم يعني حكمته إلا هو سبحانه وتعالى، إلا ما أطلعه على بعض لبعض البشر. فبعض العلماء تلمسوا الحكمة في نزول سيدنا عيسى عليه السلام في آخر الزمان دون غيره من الأنبياء. قالوا إيه؟ قالوا خمس حاجات. قالوا أول حاجة يا جماعة، قالوا سيدنا عيسى هينزل علشان يكون نزوله، خدوا بالكم وركزوا معايا في الحتة دي، موضوع مهم جدا وجميل، وأنا بحضر في موضوع رحلة الدار الأخيرة بقول عايزين نتعايش مع كل تفاصيلها. الموضوع مش موضوع معلش إن أنا بقول يعني أقول لك قصة الدجال في حلقة والوجود في حلقة وعايزين نخلص عشان نلم الموضوع في 20-30 حلقة وبعد كده يعني نقول خلاص. الموضوع محتاج إن احنا نعيش معاه ونقعد نتذكر ان في علامات ساعة صغرى وعلامات ساعة كبرى، وفي اخر وفي ايام وفي بعث وفي حساب وفي جنة وفي نار، علشان نحيي في قلوبنا ان في رحلة للدار الاخرة، ان انت تحس فعلا ان انت يعني مسافر انت في سفر. واخد بالك اجمل ما في الدنيا يا حبايبي ان الدنيا مش واقفة، ان الدنيا ماشية. جمال الدنيا انها ماشية ينفع الانسان السعيد وينفع الانسان المبتلى. مرة سألت واحد مريض مرض شديد جدا جدا بيعذب عذاب والله يا جماعة يعني فعلا حاجة صعبة جدا، فلقيته ما شاء الله في قمة الرضا راضي جدا جدا ومبسوط وفرحان. فبقول له سؤال صغير معلش وأرجو ما تفهمنيش غلط، هو إيه سر الرضا اللي انت فيه ده؟ قال لي سر الرضا اللي انا فيه ده ان الدنيا ماشية مش واقفة، لو وقفت انا ممكن اموت من الكمد ومن الحزن، إنما طول ما همشي يعني خلاص أنا كل يوم بقرب من لقاء ربنا. فلما أقرب من لقاء ربنا وألقى ربنا هو راضي عني وأنا راضي عن قضائه سبحانه وتعالى، يعني الحمد لله بقى فزت. أما لو كانت واقفة دي تبقى مشكلة. وكذلك الإنسان السعيد المبسوط اللي باني قصور وعايش وفرحان ومبسوط، الدنيا لما تمشي برضه حلوة بالنسبة له. عارف ليه؟ لو كان إنسان شاكر وبيحمد ربنا وبيخرج حق ربنا وبيكرم اليتامى والأرامل وبيعمل خير كبير قوي وبيعبد ربنا، فكل ما الدنيا تعدي فقدامه جنة. والجنة لو أن يعني أقول إيه، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، الحديث رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما الدنيا في الآخرة، يعني في الجنة، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. يلي بنيت 10 قصور ومعاك أجمل نساء العالم في الحلال ومعاك أولاد قد كده ومعاك أموال ومعاك ومعاك، كل اللي انت فيه ده كله بالدنيا دي كلها بكل ما يملكه البشر لا تقدر بالنسبة للآخرة إلا كمثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم في البحر فلينظر بما يرجع. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا رب ارزقنا وإياكم الفردوس الأعلى، اللهم أمين. يبقى نزول سيدنا عيسى عليه السلام دون غيره من الأنبياء لسبب، لأن في مشكلة كانت حاصلة. الناس دولت اليهود دولت زعموا كذبا وزورا وعدوانا وبهتانا، قالوا إن احنا قتلنا عيسى عليه السلام، وصدقهم في ذلك النصارى، خد بالك. لكن سيدنا عيسى لما ينزل نزوله في حد ذاته رد على اليهود، عارف زي ايه؟ زي لما تقول ايه فلان اتقتل اقول لك لا ما تقتلش، تقول يا عم اتقتل اقول لك صدقني ما تقتلش، فتقول لي طب ايه الدليل على كده، اقول لك خلاص يعني انتظر يمكن ربنا يكرمنا بحاجه تكون دليل، فجاه لقيناه جاي قدامنا اقول لك بس ادي اكبر دليل عامل انه ما تقتلش. فهي دي المساله، هم عاملين بيقولوا اتقتلوا ان هم قتلوا سيدنا عيسى عليه السلام وصلبوه ووافقهم على ذلك النصارى، خد بالك. فيجي بقى تكذيب كل الكلام ده بان سيدنا عيسى ينزل حيا يرزق، ما زال حيا، رفع حيا وينزل حيا، رفع بجسده وروحه وينزل بجسده وروحه، فينزل فيكون نزوله اكبر تكذيب لليهود في زعمهم انهم قتلوا عيسى عليه السلام. والحقيقه الراي الاولاني ده هو اللي رجحه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله رحمه واسعه. الراي الثاني هم قالوا 5 أشياء أو 5 حاجات من الحكمة في نزول سيدنا عيسى عليه السلام. قلنا أول حاجة الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه، أول ما ينزل يعرفوا أنه فعلا ما قتلوش. الحاجة الثانية قالوا أن سيدنا عيسى عليه السلام لما قرأ الإنجيل وجد في الإنجيل فضل أمة الحبيب محمد، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف بس فضل الأمة الحبيبة الجميلة العظيمة دي. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا، ما تصلى على أحمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا عيسى عليه السلام قرأ في الإنجيل إن أمة نبي محمد دي أفضل أمة في الكون ده كله. الكلام ده منين؟ جبت الكلام ده منين؟ جبت الكلام ده من القرآن، والله هقرأ لك حالا. فلما وجد فضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم فتمنى أن يكون نبيا لهذه الأمة، لا ما ينفعش، ما هو النبي محمد هو خاتم الأنبياء وهو نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. تمنى سيدنا عيسى أن يكون واحدا من أبناء هذه الأمة. شوف بقى فضل أمة النبي محمد مذكور في الإنجيل إزاي. قال جل وعلا في سورة الفتح، قال جل وعلا ومثلهم، يعني ومثل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الله، يبقى إذن لما سيدنا عيسى لما قرأ الوصف الجميل دوت لأمة النبي محمد وعلى وجه الخصوص طبعا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تمنى سيدنا عيسى عليه السلام أن يكون واحدا من أبناء هذه الأمة. الإمام مالك بيقول إيه؟ بيقول بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين فتحوا بلاد الشام يقولون والله لهؤلاء خير من الحواريين اللي هم كانوا مع سيدنا عيسى عليه السلام. لأنه معروف يا جماعة، معروف أن فعلا أفضل أصحاب وجدوا مع نبي من الأنبياء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خير من وطئ الثرى بعد الأنبياء والمرسلين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام الذهبي كان ليه حاجة غريبة جدا، كان ليه ترجمة عجيبة قوي. انت عارف حضرتك ان الامام الذهبي يعني من اعلام المترجمين، يعني ليه كتاب سير اعلام النبلاء كتاب عظيم جدا، وليه كتاب تاني مش مشهور بين المسلمين او يعني مشهور بين طلبة العلم اللي هو اسمه تجريد اسماء الصحابة. تخيل حاجة عجيبة جدا، وان كان خالفه بعض اهل العلم ووافقه بعض اهل العلم، وانا في هذه المسألة متوقف، يعني لا اخالف ولا اوافق، يعني انا سيب مسألة الحياد يعني ان سيدنا ان الامام الذهبي رحمه الله رحمه الله وسعه لما جه يترجم لسيدنا عيسى عليه السلام يذكر له ترجمه كده فقال ايه؟ قال عيسى ابن مريم عليه السلام. خد بالك بقى وركز معايا الحته المهمه ديت. قال عيسى ابن مريم عليه السلام صحابي ونبي. ايه ده؟ قال لك ان هو الوحيد على وجه الكره الارضيه من لدن ادم عليه السلام الى قيام الساعه هو الوحيد اللي جمع بين الصحبه والنبوه. ما هو يبقى نبي يا يبقى صحابي يا يبقى واحد منا من المسلمين. قال لك لا، ده الوحيد اللي كان صحابي وكان نبي. طب كان نبي دي معروفه، انما كان صحابي ازاي؟ قال لك لان هو رفع حيا، رفع حيا، وفي ليله الاسراء والمعراج تقابل مع النبي وصلى خلف النبي وسلم على النبي في السماء فلقيه حيا. خد بالك، وينزل في آخر الزمان كمجدد من المجددين لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويموت على الإيمان لأنه رسول. واضح. ومن شروط الصحبة يا جماعة أن الإنسان يقابل النبي ولو دقيقة واحدة ويؤمن برسالته ويموت على الإيمان يبقى صحابي. يعني لو واحد راح سلم على النبي قال له السلام عليك يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ومات في اللحظة دي، يكتب صحابي. واضح يا جماعة؟ لذلك في بعض الناس كانوا عايشين في عهد النبي وما قبلوش النبي، زي مين؟ زي النجاشي وزي أويس القرني وزي ناس كتيرة جدا، يعني في وصلة بن أشيم وناس كتيرة جدا كانوا بيسموهم تابعي مخضرم. يعني ايه تابعي مخضرم؟ يعني كان عايش يا جماعة في زمن النبي لكن ما شافش النبي وكان مؤمن. لو شاف النبي لحظة واحدة كان بقى صحابي، لكنه ما راحش شاف النبي، مش بمزاجه غصب عنه. يعني وايس القرنيه بسبب بره لامه كان قاعد يخدمها، ربنا يرضى عنه ويكرمه، كان قاعد يخدم امه وبيساعدها و فلما ماتت امه قال بس اروح اشوف النبي. راح يشوفه، بمجرد ما وصل المدينه قالوا له النبي مات صلى الله عليه وسلم. فلو كان لحق النبي لدقيقه واحده كان ايه؟ كان بقى صحابي. فسيدنا عيسى كان حي وما زال حيا، قابل النبي في رحلة الإسراء والمعراج. فالإمام الذهبي بيقول ما دام قابله ويموت على الإيمان يبقى صحابي، وهو أصلا كان نبي وما زال طبعا، فازاي وهو اصلا نبي يبقى نبي وصحابي؟ طبعا ده كلام الامام الذهبي، وانا لا اعلق على هذه المساله، ده امام عالم. يعني ترجم الامام الذهبي في كتاب تجريد اسماء الصحابه وقال عيسى ابن مريم صحابي ونبي، فانه راى النبي صلى الله عليه وسلم ليله الاسراء وسلم عليه، فهو اخر الصحابه موتا. يبقى لما اسالك اخر صحابي هيموت مين؟ قول لي سيدنا عيسى عليه السلام اخر صحابي. واخد بال حضرتك؟ طيب يبقى ادي السبب الثاني او الحكمه الثانيه من نزول سيدنا عيسى. ان اول حكمه انه نزل تكذيبا لهؤلاء اليهود الملاعين الذين زعموا انه قتل او صلب. الحاجه الثانيه ان سيدنا عيسى قرا في الانجيل فضل امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فتمنى ان يكون واحدا من امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السبب الثالث او الحكمه الثالثه ان نزول سيدنا عيسى في اخر الزمان ليه سبب برضه يا جماعه. خلاص أجله قرب. خدت بالك؟ سيدنا عيسى لما رفع كان سنه كام يا حبايبي؟ كان سنه 33 سنة. ولما هينزل خد بالك هو رفع 33 سنة، وهيفضل السن ده كده متعلق لحد ما ينزل في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى. هيقعد كام سنة في الأرض؟ 7 سنين. حد ما يكمل كام سنة؟ يكمل 40 سنة ثم يموت. يعني فاضل 7 سنين على موت سيدنا عيسى عليه السلام. خد بالك لما ينزل، فينزل سيدنا عيسى من السماء لدنو أجله. طب ليه؟ طب ما يموت في السماء. قال لك لا، ربنا مقدر ان هو يموت في الارض، ولان في حكمه عظيمه جدا من نزوله، انه لازم ينزل عشان يقتل الدجال، وعشان يعني بفضل الله يدل المسلمين على انهم يعتصموا او يذهبوا الى جبل الطور ليحتموا من ياجوج وماجوج والى غير ذلك. ثم يعني في حاجات تانية لازم هتحصل في عهد سيدنا عيسى هنقولها دلوقتي. ثم بعد ذلك يقدر المولى عز وجل ان سيدنا عيسى يموت فيموت عليه السلام. رابع حاجه قلنا في خمس حكم. رابع حكمه أنه ينزل سيدنا عيسى عليه السلام ينزل مكذبا للنصارى في زعمهم أنه هو الله أو أنه هو ابن الله. بعض النصارى بيقولوا المسيح هو الله، وبعض النصارى بيقولوا هو ابن الله. فينزل سيدنا عيسى مكذبا للنصارى في زعمهم بأنه هو الله أو هو ابن الله، فيهلك الله الملل كلها في عهده أو في زمنه إلا الإسلام، فإنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. يبقى في عهد سيدنا عيسى في السبع سنين الجمال اللي هينزلهم سيدنا عيسى عليه السلام في الأرض ويعيشهم في الأرض، هيعرض على الناس إما الإسلام وإما السيف، يا تسلم يا تقتل، مفيش وقت للجزية ومفيش وقت بقى ليه للكلام ده، لا خلاص يا الإسلام يا القتل. خدت بالك؟ فيهلك الله كل الملل، فلا يبقى على وجه الأرض إلا المسلم فقط، إلا الإسلام فقط، لن يبقى إلا هذه الديانة العظيمة. خامس حاجة، إن ربنا سبحانه وتعالى خص سيدنا عيسى بكل هذه الأشياء اللي ذكرناها، ليه إيه؟ اللي هو ينزل ويكذب اليهود في زعمهم أنهم قتلوه، وينزل علشان هو عارف فضل أمة النبي محمد فتمنى أن يكون واحدا منهم، وينزل عشان أجله اقترب، وينزل مكذبا للنصارى، ليه كل دوت؟ قال لك لمكانته القريبة جدا جدا من النبي، ولأنه ولأن رسول الله أخص الناس به وأقربهم إليه. ليه؟ قالوا لأن عيسى عليه السلام هو الذي بشر بظهور سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث رواه البخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة، قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. شوفوا ليه؟ أنا أولى الناس بعيسى بن مريم عليه السلام. ليه؟ لأن سيدنا عيسى زي ما قلت لك هو الذي بشر برسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي من بعده، ودعا الناس جميعا في زمنه إلى الإيمان بالنبي. إن أدركتم النبي فلا بد أن تؤمنوا به. خد بالك، كل نبي، كل نبي كلفه الله عز وجل بأنه إذا ظهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في عصره بأن يؤمن به وأن يتبعه، وإن ظهر بعده فعلى هذا النبي أن يوصي أتباعه أنهم إذا رأوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا بد أن يؤمنوا به. واضح المعنى الجميل ده؟ قال جل وعلا عن سيدنا عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. صلى على أحمد صلى الله عليه وسلم. يبقى سيدنا عيسى قال إيه؟ قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فسيدنا عيسى هو الذي بشر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. في الحديث اللي رواه أحمد بسند جيد قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك، قل لنا حاجة عن نفسك، كلمنا عن نفسك. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى. الله، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى. بقية الحديث: ورأت أمي نورا يخرج منها حين ولدتني أضاء منه قصور الشام. خد بالك، قصور الشام نورت لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النور هو النور صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. يعني قد إيه يا جماعة فعلا محتاجين نعرف قدر النبي ونتبع النبي ونعيش حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ونعيش على هدي وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا حلقة النهاردة كانت بعنوان نهاية الدجال، تعالوا نشوف بقى نهاية الدجال كانت عاملة ازاي، ونختم بقى حلقة الليلة دي ان شاء الله، ثم نذكر بقى في الحلقة القادمة نهاية بقى اخر قصة، يعني سيدنا عيسى بماذا يحكم، وهل سيدنا عيسى هيحج الى بيت الله الحرام، وهل وضع الجزية هيكون نسخة لحكم الجزية، وانتشار الأمن والبركات في عهد سيدنا عيسى، وكم يمكث عيسى عليه السلام في الأرض، هنذكر الروايات كلها، ولماذا لم يذكر اسم الدجال في القرآن، وهنذكر بقى كيف ننجو من فتنة الدجال. جميل أوي، تعالوا يا جماعة بسرعة كده نشوف، وإيه رأيكم نشوف كيف كان هلاك الدجال في عجالة سريعة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عن هلاك الدجال، وإن سيدنا عيسى هينزل كعلامة من علامات الساعة الكبرى عند المنارة الشرقية بدمشق، فيلتف حوله عباد الله المؤمنون، خد بالك، فيسير بهم قاصدا المسيح الدجال. الدجال عند نزول سيدنا عيسى هيكون متوجه لبيت المقدس زي ما قلت لكم، وراه عايز يخش مكة والمدينة، الملائكة بقى تضربه بالسيوف وتوجه وش واحد ايه ناحية بلاد شام، فيروح متجه لبلاد الشام في نفس الوقت اللي نازل فيه سيدنا عيسى عليه السلام. فأول ما يقابله هيقابله فين؟ في حتة اسمها باب لد. لد دي زي ما قلت لكم مدينة أو قرية صغيرة في فلسطين قريبة من بيت المقدس، أهل فلسطين عارفينها. فإذا رآه الدجال، ركز معايا بقى وركز معايا، دي نهاية الدجال، أول ما الدجال يشوف سيدنا عيسى خد بالك يذوب كما يذوب الملح، يذوب كده، عارف حضرتك عارف الجيلاتي خد بالك لما يسيح، هو كده هيسيح. يعني سيدنا عيسى لو سابه كده هيموت لوحده، لو سابه هيموت لوحده، لكن هو عايز يقتله لأنه هو نازل يقتله. فيقول ايه؟ فيقول له إن لي فيك ضربة لن تفوتني، أنا لسه ليك عندي ضربة مش هعتقك يعني كده بالبلدي كده. فيتداركه عيسى عليه السلام. يفضل سيدنا عيسى يعني ورا الدجال يتتبعه من مكان لمكان. طب هيتتبعه ازاي؟ احنا مش قلنا قبل كده ان الدجال بيسير في الارض بسرعه اسرع من الريح، ينتقل من بلد لبلد ومن هنا لهنا وبسرعه شديده جدا. ذكرنا الكلام ده. هل ربنا سبحانه وتعالى سيعطي عيسى عليه السلام نفس السرعه ديت عشان يدرك الدجال؟ ربما، لم يذكر هذا، لكن ربما ده واضح ان الدجال سريع جدا جدا. فشيء طبيعي ما دام سيدنا عيسى هيدرك الدجال يبقى اكيد هيكون في سرعته. واضح المعنى؟ وان كان ده لم يذكر لا في القران ولا في السنه، بس تتفهم بالعقل. واحد بيقول لك العربيه دي ماشيه على سرعه 150 كيلو، فهي ماشيه واحد شافها فجري راح متشعبط فيها. طب جري ازاي وهي العربيه سرعتها 150 كيلو؟ هو كمان سرعته 150 كيلو. واضح المعنى؟ فايه او مثلا ممكن يكون سيدنا عيسى برضو كلها ورده، ممكن يكون سيدنا عيسى اختبأ له في مكان والدجال سريع جدا وهو معدي راح سيدنا عيسى. مش مهم الكيفية، المهم ان سيدنا عيسى سيدرك الدجال فيقتله وينهزم كل اتباع الدجال. في ناس ورا الدجال كتير جدا، يهود وعجم واتراك ونساء واعراب، خمس اتباع للدجال. ده هيتبعوا بس من يهود اصبهان 70,000 واحد عليهم التيجان الطيرسة اللي هي التيجان. يبقى اذا ايه 70,000 واحد بس من اليهود، اول ما يشوفوا الدجال اتقتل فكلهم هيفروا. مين هيجروا لهم بقى؟ المؤمنون فيقتلونهم. طب هيجروا يستخبوا، خصوصا اليهود بالذات، اليهود بالذات هيختبئوا وراء الشجر وراء الحجر. ده انت فكرتنا بقى بالحديث. ايوه بفكركم بالحديث، فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون فيختبئ اليهودي وراء الشجر وراء الحجر فينطق الله الشجر والحجر فيقول يا مسلم يا عبد الله خلف يهودي تعالى فاقتله. هي دي الموقع بقى، هو ده الوقت بتاعها. وضحت كده عشان نجمع لك بين الروايات عشان تبقى مستحضر الموضوع كله من الالف للياء. بعضهم بيقول امتى يحصل الكلام ده؟ في عهد سيدنا عيسى. سيدنا عيسى يوم قاتل الدجال، ولما يقتل الدجال اتباع الدجال من اليهود ومن الترك ومن العجم كله يجري. اليهود بالذات شغلتهم استخبى، هم طول عمرهم بيلعبوا استغمايه، فيستخبوا فين؟ وراء الشجر وراء الحجر، اكراما لسيدنا عيسى عليه السلام واكراما لمن معه من المؤمنين. ربنا سينطق الشجر والحجر. الشجر اللي انت شايفه شجر جماد نبات، والحجر اللي هو جماد لا ينطق لا يتكلم، هينطق وهيتكلم بقدرة من الله، ألا توحدوا لا إله إلا الله. فينطق الله الشجر والحجر فيقول يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعالى فاقتله. مين اللي قال الكلام ده؟ حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنشوف الكلام ده إن شاء الله لو عشنا للزمن ده. فينطق الله الشجر والحجر فيقول يا مسلم هذا يهودي تعالى فاقتله، إلا شجر نوع واحد بس، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. حديث جابر بن عبد الله، حديث رواه أحمد بسند حسن، بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر حديث طويل، ثم قال ثم ينزل عيسى بن مريم فينادي ويقول أيها الناس ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث اللي هو المسيح الدجال؟ هو إيه اللي يمنعكم أن تخرجوا عشان تقاتلوا المسيح الدجال؟ فيقولون هذا رجل جني، ده رجل ده بيجري بسرعة الريح وبعدين بيأمر السماء بتمطر والأرض بتخرج الزرع والخضرة وبيأمر الأرض الخاربة فتخرج الكنوز، ده رجل جني، ده مش طبيعي يعني. فينطلقون مع سيدنا عيسى، فإذا هم بعيسى بن مريم عليه السلام، فتقام الصلاة فيقال له، يقال لسيدنا عيسى تقدم يا روح الله، فيقول ليتقدم إمامكم اللي هو المهدي عليه السلام فليصلي بكم. فإذا صلى صلاة الصبح خرجوا إليه، خرجوا عشان يقتلوا مين؟ المسيح الدجال. فحين يرى الكذاب يذوب كما يذوب الملح في الماء، زي ما قلت لحضرتك أول ما يشوف سيدنا عيسى بن مريم فيذوب، فيمشي إليه سيدنا عيسى فيقتله، حتى إن الشجر والحجر ينادي يا روح الله هذا يهودي، فلا يترك ممن كان يتبعه أحدا إلا قتله. يبقى اتقتل الدجال واتقتل أتباع الدجال ولم يبقى أحد منهم، وانتهت فتنة المسيح الدجال. في اللحظة دي حبيبي لما اتقتل الدجال واتقتل أتباع الدجال، هيعيش سيدنا عيسى ويعيش معاه سيدنا المهدي ويعيش المؤمنون أجمل 7 سنين في الكون ده كله. إيه اللي يحصل منها فيها؟ أستاذ هشام معنا الفايز. طيب ما تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أسامة محمد أحمد أمين الفايز الأولاني، ربنا يحفظك، ألف مبروك يا أستاذ أسامة. الله يسلمك يا شيخنا، أنا بحبك جدا في الله والله. أحبك الذي أحترم في أحترم أحببتني فيه، ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يكرمك يا شيخنا. وألف مبروك عليك وربنا ينجينا وإياك من فتنة الدجال إن شاء الله. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين يا رب. واجمعنا وإياك مع الله. ليا رجاء يا شيخ محمود الله يكرمك. أستاذ أسامة طبعا حضرتك سمعت الحلقة من أولها، إن شاء الله بكرة تروح مكتبة الصفا هيدوك مجموعة كتب كاملة، وهيدوك معاهم كتاب قصص الرسول للأطفال صلى الله عليه وسلم، يعني تدي بقى لإخواتك الصغيرين أو لأي حد أو لأولادك إذا كان عندك، وكتاب تفسير جزء عام للأطفال. ألف ألف مبروك يا أستاذ أسامة، وربنا يبارك فيك ونتمنى تفوز معانا كتير إن شاء الله وكل سنة وأنت طيب. ربنا يكرمك يا شيخ محمود، ربنا يكرمك. الله يخليك يا أستاذ أسامة. لو سمحت يا شيخ محمود ممكن بس تدعي لوالدي المتوفى الله يكرمك. عنوان مين؟ تدعي لوالدي توفى الله يكرمك. حاضر عينيا، إدي لي اسمه. طيب حاضر. محمد أحمد. الحاج محمد أحمد؟ أيوة. حاضر حاج محمد احمد، ربنا يا رب يرحمه ويرحمه. حاضر انا يا حاضر، ربنا يرحمه ويرحمه ويوسعه. جزاكم الله خيرا الاستاذ اسامه، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. يبقى اذا سيدنا عيسى عليه السلام هيعيش هو المؤمنون اجمل 7 سنين في الكون ده كله. ايه اللي يحصل فيها وايه هي يعني التفاصيل اللي هتحصل في فتره ال7 سنين ديت، وفي الاخر كيف ننجو من فتنه الدجال؟ ده هيكون عنوان حلقتنا القادمه ان شاء الله. هنشوف بها برضو فيها مفاجآت جميلة جدا، زي ما قلنا لكم في الحلقة دي فيه مفاجآت جميلة جدا، هتكون برضو فيه مفاجآت جميلة وخطيرة جدا. فاضلين الحقيقة 2 دقيقة بالظبط ندعو فيهم عشان الوقت معاكم بيجري بسرعة. ربنا يبارك فيكم رب العالمين ويحفظكم. إني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، نجنا من فتنة الدجال وعصمنا من فتنة الدجال، ارزقنا ميتة طيبة مباركة في بلد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان والتوحيد يا أرحم الراحمين. نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، أعتق رقابنا الليلة من النار. اللهم لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. أغث إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي كل مكان، اللهم إنهم جوعى فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء، كان